اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نأخذ ما تيسر إن شاء الله من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى المسألة 87 بعد 100 والألف. قال المؤلف رحمه الله: واختلفوا فيما إذا باعه بدراهم أو دنانير معينة. فقال أبو حنيفة: لا يتعين بالعقد ولا يملك. وقال عبد الوهاب صاحب الإشراف: الظاهر من مذهب مالك أنها لا تتعين. وقال ابن القاسم: إنها تتعين. وقال الشافعي وأحمد: إنها تتعين بالعقد. ومعناه أن أعيانها تملك بالعقد، وأن تعيينها يمنع استبدالها ويمنع ثبوت مثلها في الذمة، وأنها إن خرجت معضوبة بطل العقد. طيب، إذا باعه بدراهم أو دنانير معينة، عنده هذه العملة المعينة، الأوراق المعينة بهذا الترتيب وبهذا التسلسل، يعني هو معه، فباعه بدراهم معينة، فهنا وقع الخلاف، يعني هل لابد أن يسلم هذه الدراهم المعينة التي كان البيع بها، أو أنه يعني في ذمته دراهم يعني مماثلة بنفس المقدار، ليس بالضرورة أنها نفس الدراهم المقصودة. قال: واختلفوا في بيع فلس بفلسين. الفلس هذا أجزاء الدرهم يعني، وقال في بيع فلس بفلسين. فقال أبو حنيفة: إذا إن كانت كاسدة فلا ربا فيها بحال، وإن كانت نافقة فباع فلسا بعينه بفلسين معينين جاز. فالفلوس يعني بتكون عملات تضرب، وكانوا أحيانا يعني لا يستعملون فيها الفضة مثل الدراهم، ممكن تكون من نحاس ولا حديد ولا كذا، وتكون قيمتها يعني العملة منها ممكن مثلا درهم يساوي 10 فلوس مثلا أو أقل أو أكثر، يعني بتكون قيمتها الشرائية أقل من قيمة الدرهم، وحتى مادة صنعها يعني أحيانا تكون مصنوعة من معادن أخرى غير الذهب والفضة. وكثيرا ما يحصل كساد الفلوس هذه، يعني يبطل استعمالها، يعني تشبه مثلا أحياء، كان مثلا عندنا في مصر وكذا كل شوية فئات العملة مع سبب التضخم يترك العمل، يعني كان أيام الملك أو كذا فاروق وكذا، كان هناك مثلا استعمال المليم، المليم هذا 1/10 من القرش، والقرش 1/10 من الجنيه، فكان المليم هذا مثلا له قيمة شرائية، ويعني بعد ذلك صار أقل عملة هي القرش مثلا، ما عاد في المليم هذا. أنا أدركت يعني أيام القروش كان لها قيمة، ممكن يشتري بخمسة قروش وعشرة قروش وكذا، فالجنيه 100 قرش، الآن مثلا القروش ما عاد لها خمسة، العملات اللي هي 5 قروش وعشرة قروش ما عاد لها، ما لا تشتري أي شيء ولا لا أي قيمة ولا، فوجودها مثل عدمها، لا أحد يقبلها أصلا ولا كذا إلى آخره. فكان الفلوس هذه، نعم، كيف عندكم أيضا شيء ما شاء؟ نعم، لا هذه في السعودية الهللة، أنا الهللة الشلن الصومالي، الشلن يعني كان في مثلا في أجزاء من الشلن يعني 10 منها كان لها قيمة كبيرة، تذهب تشتري بأمور كثيرة، سبحان وراح إذن كما ذكر أخونا الشيخ جمال، قل في الصومال كان في الشلن نفسه يمكن تفكه إلى فئات يعني عملات أصغر من الشلن، فبعد ذلك لم تعد مستعملة وهكذا. وأحيانا أيضا مع تغير الملوك وكذا مثلا يكون في ضرب أنواع جديدة من الفلوس والنوع القديم يبطل استعماله وهكذا. فقال أبو حنيفة: إن كانت كاسدة فلا ربا فيها بحال. إذا كان نوع خلاص يعني بطل استعماله فيمكن أنك تبادل واحد منها بخمسة أو بعشرة مثلا، هذا تصميم آخر مختلف أصبحت كأنها يعني شيء تذكاري كذا، لم تعد عملة يعني، أصبحت كأنها كأنك تبادل طوابع بريد أو تبادل مقتنيات تذكارية كذا. وإن كانت نافقة، إذا كانت الفلوس هذه رغم يعني صغر قيمتها الشرائية ولكن لا تزال نافقة، يعني لا تزال تستعمل، الشيء النافق اللي هو القابل للاستعمال في السوق يعني عكس الكاسد. فباع فلسا بفلسين معينين جاز، وإن باع فلسا غير معين بفلسين غير معينين لم يجز. فالإمام أبو حنيفة يقول لو أنت عندك فلس معين وتبادله بفلسين، يعني مثلا حينا هذا عليه نقش مختلف عن النقش هذا، وتبادل هذا الفلس المحدد الذي في يدك بفلسين محددين في يده، فهذا يجوز عند أبي حنيفة. وأما إذا كان يعني فلس غير معين، يعني في ذمتك فلس وهو في ذمته فلسان من غير تعيين، لم يجوز حتى لو يعني، هذا طبعا بيتكلم عن النافق يعني. وقال الشافعي: يجوز لأنها ليست من أموال الربا، لأن كما ذكرنا الفلوس هذه كانوا يصنعونها من الحديد والنحاس ليست من الفضة يعني. وقال مالك: إذا تعامل الناس بها حرم التفاضل فيها. قال مالك: إذا تعامل الناس بها حرم التفاضل فيها، إذا الناس تعاملوا بال يعني بعملات أخرى، حتى يعني الرواية وردت عنه الجلود، يعني قال أجاز الناس الجلود بينهم جرى فيها الربا. فلما بدأوا يستعملون حديد ونحاس وكذا كعملات صغيرة يعني دون الدرهم، فاستندوا إلى قول مالك رحمه الله. وقال أحمد: لا يجوز ذلك سواء كانت كاسدة أو نافقة بأعيانها أو بغير أعيانها. قال: واختلفوا في بيع ثمرة بثمرتين وحفنة طعام بحفنتين، يعني شيء دون الصاع، يعني بيع ثمرة واحدة بثمرتين أو تبيع حفن الطعام بحفن الطعام بحفنتين. فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز. وقال أبو حنيفة: يجوز لأن هذا لا يتأتى الكيل فيه، يعني كأن أقل مكيال عندهم كان المد اللي هو ربع الصاع وبعدين في مكيال اللي هو الصاع، فيقول الشيء اللي هو دون المد هذا أصلا ما في مكيال يعني يستعملونه في كيله. قال: وقد أشرنا إلى ذلك في المسألة الإجماعية قد. قال: إذن طالما هو يعني مقادير صغيرة يعني أقل من المد فممكن يبادل حفنة بحفنتين. قال: واختلفوا هل يجري الربا في معمول الصفر والنحاس والرصاص أم لا. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجري ذلك فيه. وقال أحمد في إحدى روايتيه: يجري فيه ذلك ويحرم. وعن أحمد رواية أخرى كمذهبهم، يعني الصفر يعني هو نوع من النحاس، يعني أحيانا يستعملون الصفر بمعنى النحاس وأحيانا يستعملونه يعني كنوع من أنواع النحاس. والنحاس والرصاص، فإذا كانت معمولة يعني مصنوع منها مثلا أواني أو مصنوع منها منتجات معينة أو كذا، فمن الفقهاء من قال لا يجري فيه الربا، وقال أحمد يجري فيه ذلك لأنها أصبحت أشياء لا تباع بالوزن ولا تباع، يعني أصبح مصنوع منها منتجات معينة. قال: باب بيع الأصول والثمار. قال: واتفقوا على أنه إذا باع أصول نخل لا ثمر فيها أن البيع صحيح. وكذلك اتفقوا على صحة البيع للأصول وفيها ثمر باد، يعني بدا صلاحه. فإذا اتفق الأئمة الأربعة على جواز بيع أصول النخل التي لا ثمر فيها، الأصول اللي هو أصل الشجرة يعني أصل النخل، يعني نخلة لا ثمار فيها، وأجازوا بيع نخلة بها ثمار قد بدا صلاحها، وبدو الصلاح أن تحمر وتصفر، فيعني بدأ صلاح الثمار، فيجوز بيع الأصول التي فيها ثمر باد. ثم اختلفوا لمن تكون الثمرة، لو باع نخلا وفيها ثمار فالثمار تكون لمن؟ فقال أبو حنيفة الثمرة للبائع وسواء كانت أبرت أو لم تؤبر. إمام أبو حنيفة قال الثمرة للبائع سواء أبرت أو لم تؤبر، فالتأبير هو تلقيح النخيل، يعني طريقتها فيها نخيل ذكور ونخيل إناث، وهناك يعني شيء يؤخذ من النخيل الذكور والمزارع يستخرجه من النخيل الذكور ويضعه في النخيل الإناث حتى تثمر. فالإمام أبو حنيفة قال سواء البائع أبر النخل أو لم يؤبر النخل فالثمار تكون للبائع. وقال مالك والشافعي وأحمد إن كانت غير مؤبرة فثمرتها للمشتري، وإن كانت مؤبرة فثمرتها للبائع. وهذا عملا بحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، باع نخلا يعني قبل أن تؤبر فثمرتها للمبتاع يعني للمشتري، ومن باع نخلا أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، يعني إلا إذا كان يعني إذا عندنا صورة ليس فيها اشتراط، فهذه التي نعمل فيها بما جاء في الحديث، يعني إذا المشتري اشترى أصول اشترى النخل ولم يقل يعني الثمرة لي ولا البائع قال الثمرة لي، لم يحدد ذلك في العقد فليس بينهما اشتراط، فحينئذ الحديث هو الذي يحكم. نشوف إن كانت مؤبرة تكون للبائع، إن كانت غير مؤبرة تكون للمشتري، لكن إذا كان بينهما اتفاق على خلاف ذلك فاتفاقهما يكون مقدما، يعني إذا اشترى نخلا مثلا مؤبرة ولكن المشتري اشترط أن تكون الثمار له ووافق البائع على ذلك في العقد، خلاص إذن يجب أن يقضى بذلك. أو نخل غير مؤبرة واشترط البائع أن تكون له للبائع فأيضا يعملان بالشرط. وقال أبو حنيفة لا يجوز تركها إلى حين الجزاز، بل يؤمر البائع بقطعها في الحال، وقال الباقون له تركها إلى الجزاز اللي هو وقت الحصاد، يعني إذا شخص اشترى نخلا والنخيل فيها ثمار فالإمام أبو حنيفة قال يؤمر البائع بقطعها فورا، لا يتركها لا يترك الثمار على النخل بعد أن باعها، يعني سدا لباب الخلاف والشقاق، لو ترك النخل لو ترك الثمار على النخل بعد أن باع النخل وبعدين تلفت الثمار يتهم المشتري أو يقول أنه أخذ منها وما أخذ منها، فإذا باع نخلا وعليها ثمار فقالك البائع لابد أن يقطع الثمار فورا ولا يتركها، والجمهور قالوا له أن يتركها إلى موعد الحصاد المعتاد يعني. قالوا واتفقوا على أنه إذا اشترى ثمرة لم يبدو صلاحها بشرط قطعها فإن البيع جائز، إذا اشترى ثمارا ولم يبدو صلاحها ولكن يعني كان الاتفاق أن المشتري سيقطعها ويأخذها على حالتها، أحيانا هناك بعض الاستعمالات يعني للثمار ممكن يستعملها علفا ولا يستعملها في تصنيع شيء أو كذا، فهي لم يبدو صلاحها بعد ولكن هو المشتري يريد الثمار على حالتها الراهنة فاشتراها بشرط أن يقطعها ويأخذها على حالتها الراهنة، فاتفقوا على أن هذا البيع جائز. ثم اختلفوا فيما إذا كان اشتراها ولم يشترط قطعها، يعني إذا اشترى ثمارا لم يبدو صلاحها ولم يشترط أنه يقطعها في الحال ويأخذها، فقال مالك والشافعي وأحمد البيع باطل، لأنه هو الآن اشتراها ولم يبدو صلاحها، فهو طبعا اشتراها يريد أن ينتظر حتى يبدو صلاحها، فقد يحصل آفة، تحصل آفة تتلف الزرع ولا يبدو الصلاح، فيحصل الشقاق بين البائع والمشتري، المشتري يقول اشتريت الثمار على أمل أنها تنضج وتصبح صالحة للأكل، فهي الآن تلفت، فالبائع سيقول والله أنا بعتك الثمار وهذه مسؤوليتك، أنت قطعتها ما قطعتها وكذا، والمشتري يقول لا أنا اشتريتها على أساس أنتظر أنها تصلح وأخذها وهي الآن تلفت وكذا. فمالك الشافعي وأحمد قالوا هذا البيع باطل، إذا اشترى ثمارا لم يبدو صلاحها إما يقطعها في الحال وإما يعني لا يجوز أن يشتري ويكون البيع باطلا. وقال أبو حنيفة البيع صحيح ويؤمر بقطعها، أبو حنيفة قال البيع صحيح لو اشترى ثمارا قبل بدو الصلاح ويؤمر أن يقطعها. وفائدة الخلاف في هذه المسألة في فصلين، أحدهما أن البيع فاسد عندهم وعنده صحيح، والآخر أن إطلاق البيع وترك الاشتراط فيه يقتضي التبقية عندهم وعنده يقتضي القطع، يعني إذا اشترى ولم يشترط أنه سيقطعها فمعناه أنه يريد أن يبقيها. ممكن نختم بهذه المسألة، قال واتفقوا على أن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها بشرط التبقية لا يصح، إذا باع الثمار ولم يشترط تبقيتها ولم يبدو صلاحها، لم يبدو الصلاح ولم يشترط أنه يبقيها إلى، معذرة، باع ثمارا قبل أن يبدو صلاحها واشترط تبقيتها، واشترط تبقيتها يعني اشترط أنها تبقى على النخل إلى أن تصلح، فاتفقوا على أن هذا البيع لا يصح. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله.